بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءة الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف الابن. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن ابي حمزه، حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اختتن ابراهيم عليه السلام بعد 80 سنة، واختتن بالقدوم مخففه. قال ابو عبد الله حدثنا قتيبه حدثنا المغيره عن ابي الزناد وقال بالقدوم، وهو موضع مشدد. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. الختان في الكبر، والاختتان هو قطع القلفه، وهو هذه الجلد الزائده التي تكون مغطيه لحشره الذكر. وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم، وقرئ بالقدوم وهو ابن 80 سنة. فإبراهيم هو أبو الأنبياء خليل الرحمن عليه السلام، وهو أول من اختتن. هذا الاختتان هو قطع هذا الجزء. وقيل إن القدوم هو المكان في أرض الشام، وقيل القدوم أو القدوم هو هذه الآلة، آلة النجار التي يعني يصلح بها الخشبة، وأنه قطع يعني هذه القلفة لهذه الآلة. ففسر بهذا وبهذا، وليس هناك حقيقة يعني مرجح لهذا. ممكن يكون فيه بلد، يعني لا شك في بلد في فلسطين الدوم، وهي بلد معروفة، تكون هو المكان الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام. والقول الثاني هو هذه الآلة أنها فعلت هذا، لم يفعل هذه موسى مثلا. والآن العادة أنه يعني خص هذا إما بخص أو بموسى. أما السنة في الاختتان بعد ذلك فهي في اليوم السابع. في اليوم السابع تقطع هذه القلفة وتسمى الطهور، الطهور، وهي من الفطرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة، وذكر من الاختتان، الاختتان بالنسبة لي يعني للرجال. أما بالنسبة للنساء فهذا يعني أمر آخر، ولم يأتي فيه يعني إلا حديث واحد، وهو أن الختان بالنسبة للمرأة مكرمة المرأة. وأما الختان بالنسبة للرجال فإنه واجب فرض، ويجب أن يختتن يعني الذكر، وهذا في السنة في السابع، وإن كبر به العهد فيختتن. وكذلك على من أدخل الإسلام أو دخل الإسلام أن يختتن، فلا بد من كذلك يعني يلزم بالاختتان لأنه من سنة الفطر. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا عباد بن موسى حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختوم. قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك. نعم، هذا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل يعني في الوقت الذي أدرك فيه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: توفي وأنا مختون. وعرف هذا يعني في أنه أنهم كانوا لا يدركون، لا يختتنون العرب، لا تختن الصبي إلا بعد أن يصبح مميز يدرك. في سن السابعة والثامنة والتاسعة، وهذا الذي يجري عليه كثير من الناس أنهم يؤخرون الختان يعني إلى هذا، وكان هذا يعني عند العرب على هذا النحو، ولكن السنة بعد ذلك هو الختان في اليوم السابع، يوم السابع هو أسهل ويعني أنظف كذلك لأطهر لهذا الطفل. نعم. وقال ابن ادريس عن ابيه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانا ختين. نعم، قال ختين يعني مختتن، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وابن عباس قال ختين. نعم. باب كل لهو باطل اذا شغله عن طاعه الله، ومن قال لصاحبه تعال او قامرك، وقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث الآية. نعم، هذا ترجمة للإمام البخاري أن كل لهو يشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى فهو باطل، أي شيء يشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى له تلتهي به فهو باطل. وبعد ذلك يعني ماذا يفعل من قال لصاحبه تعالى وخالق تعالى من العبد الكبار ما هو سيد الحديث أن هذا له كفار، لأن هذا ذنب دعوة إلى يعني الكبار. وذكر بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وغير علم، وقد فسر لهو الحديث بالغنى بالغنى ونحو. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامر فليتصدق. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ليتصدق. والحلف بالله والعزى لات العزى آلهة لنا في المشركين، لا كان إله لهم في الطائف، والعزى كذلك كانت في الطائف، وكانوا يحلفون بها طاوسة كانوا يحلفون بها. فالنبي قال طبعا في ألسنة يعني العرب بعضهم وكان دخل الإسلام، لكن كان في لسانه أن يقول هذا بحكم ما كان يعني يقوله جريا ما كان يقوله في الجاهلية. فالنبي قال لهم من قال من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله. بعد هذا فكل لا إله إلا الله كفارة لها، وهذا يجري على لسانهم طبعا يعني بغير قصد، بغير قصد أن يحلفوا، ولكن من قصد الحلف تعظيما بغير الله فهو مشرك، هذا يكون مشرك، يحتاج إلى يعني أن يجدد إسلامه ويكفر في إسلام جديد. أما هذا الذي كان متعود أن يحلف بالله والعزة ثم بعد ذلك يعني قالها جهلا او يعني نسيانا وجرر عن لسانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله، لان لا هي توحيد تمحوها، وتصحح هذا المعنى الخاطئ الذي قاله. ومن قال لصاحبه تعالى اقامر فليتصدق، يعني من دعا صاحبه الى الخمار قل تعالى من الخمار، والخمار معروف نوع من اللعب، والغالب يأخذ ما اتفق عليه، يعني يدفع هذا جعل وهذا جعل، يعني هذا 12 دنانير ولا 10 دنانير ويلعبوا على اللاعب التي يلعبوها، والربحان يأخذ المبلغ المبلغ الذي دفعه والمبلغ الذي دفعه صاحبه. فمن قال لصاحبه تعالى أقامر قد ينسى يتصدق، لأن الصدقة ضد الثمار، صدقة طاعة لله تبارك وتعالى والثمار معصية، ثم الخمار كسب مال الغير بدون وجه حق، لا ويكسب ماله ما في وجه حق، يعني تأخذ مال الغير على غير وجه حق، انك خمرت لعبة واخذت مال اخيك. اما الصدقة ضد هذا، لان الصدقة اخراج للمال مالك انت تخرجه يعني في وجه من وجوه الخير لله، فالمقامر يأخذ مال الغير لنفسه بدون وجه حق، وأما المتصدق فيخرج من ماله لله، فيكون الصدقة كفارة للدعوة إلى الثمار. ومن قال لأخيه تعالى وقامر فليتصدق، فهذه صدقة تمحو هذا، كما أن لا إله إلا الله تمحو من حلف باللات والعزى. نعم من باب يعني أتبع السيئة الحسنة تمحو، فالحسنة تجي تمحو السيئة، فالصدقة حسنة تقوم تمحو السيئة اللي هي الدعوة إلى الخمار، ولا إله إلا الله حسنة تمحو السيئة وهي يعني الحلف وغيره. نعم. باب ما جاء في البناء. في البناء. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان. نعم. من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم، بهم البهائم زي الغنم والشاة وكذا في البنيان. وتطاول في البنيان يعني كل يعني يطيل بناءه أكثر من الآخر. فمن هذه من أشراط الساعة إذا رأيتم يعني رعاة الغنم يعني الغنم مال لكنه قليل مردود يعني أنا واحد عنده 100 رأس 200 رأس 300 رأس مال الغنم ليس مردود. والبناء هذا مال يحتاج إلى يعني مال كثير، فالبناء تأسيس البناء مال كثير، فكيف يكون هم رعاة شاة ويبنون على من أشراط الساعة؟ وقد تحصل هذا الآن متحقق يعني بسورة الخارج. فقبل مثلا 100 سنة كان أهل هذه المناطق يعني إنما مالهم يعني شياة وبعض إبل بعض كلام، ثم فتح الله تبارك وتعالى هذه الفتوح كل وجه الأرض وأصبحوا يتطاولون في البنيان. أطول بناء الآن في العالم في أرض العرب في جزر العرب، هذا أعلى بناء موجود في العالم كله في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر لما قال له في الساعة قال أخبرني عن أماراتها، قال أن ترى الأمة ربك وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. إني مهندس في دبي، مهندسين يقول كنت أبني برج، برج ضخم هو مشرف على البيت، يقول بعدين جاني بدوي يعني لابس لبس رف، أنا فكرت إنه جاي يعني يطلب مني حاجة أو كذا، فجاي يكلمني بعدين قال لي هذا البناء مالي. شيء مالي يعني ولا شافه طبعا ولا شيء يديك، فقال كيف يعني يديك؟ إذا بي طبعا ماله، لأن الحكومة في أرض من الدولة هذه تعطيها يعني. وبعد ذلك تجيه شركات، شركات استثمارية تجيب له زحمة أرضك هذا نبني عليها برج مثلا 20 طابق 30 طابق 50 طابق، نستغله يعني عدة سنوات ثم نملكها إياه يعني. فالأرض دخلت ملكه بغير أن يكون له مال اشتراه، وهذا البرج الضخم هذا دخل ملكه على هذا النحو. الشركة تبنيه تستغله مدة معينة ثم تسلمه إياه بعد ذلك. يقول سبحان الله، قلت له هذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رجل حافي يعني حافي بالفعل يعني، يقول لي هذا البرج مالي. شلون برج مالي؟ ما شفتك يعني. هذا هذا حديث مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله. آية من آيات الله عز وجل. قال أن ترى الكفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسحاق وهو ابن سعيد عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنني من المطر، ويذلني من الشمس ما أعانني عليه أحد من خلق الله. نعم، هذا ابن عمر. ابن عمر نعم، رضي الله تعالى يكون هذا ليس يعني عشان يكني من المطر ويحميني من الشمس، يقول ما أعانني عليه أحد من خلق الله، يعني هو اللي جاب الماء والطين والهذا والحجر وليك وبناء، ويقول بس يا دوب كني، يعني هذا البناء اللي بناه يعني هو شيء يكنه من المطر يكنه من الشمس. فسبحان الله رأينا مثل هذه البيوت، أنا رأيت بعضها في المدينة في الخمسينات، دخلت بعض البيوت مبنية طين، الغرفة هو لا تكاد يعني أبدا كما مواصفات الغرف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن تقريبا متر ونص في مترين، وهي مبنية بالطين، وأحيانا تكون مبنية بجريد النخل، ويضع فوق الجريد ينسج الجريد يرصوه هذا، وبعدين يحط الطين عليه، يعني يلبسوه بالطين. هذه البيوت، قل سبحان الله، هذه نفس صورة البيوت كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عمر يقول أنا بنيت بيت بس يدوب كن وكن به من المطر بيت الشمس، يقول أنا بنيته بنفسي ما أعانني عليه أحد، لا جاب مقاول ولا جاب بيت. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال عنه قال ابن عمر والله ما وضعت لبنة على لبنة ولا غرست نخلة منذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. هذا عبد الله بن عمر أعظم الزهاد في الدنيا، ولما قبض النبي خلاص بطل من أي شيء في الدنيا، يقول ما وضعت لبنة على لبنة منه شيء ولا غرست نخلة، خلاص يعني بدأ يستعد، خلاص يستعد للموت. يقول النبي مات، رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، إذا نحن فلذلك يقول خلاص. فبعدها تفرع يعني كعبادة الله تبارك وتعالى، يقول والله ما وضعت لبنة على لبنة بعد ذلك، اللي في البيت ما شاء الله وأولاد أو يغرس نخلة، هذا زهد في الدنيا، فعليك هذا حراما أن يبني له بيت أو لأولاده أو يغرس نخلة، ولكنه خلاص. قال بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، يعني لم يعد هناك مطمع في الحياة يستعد للآخر. نختم بقول قال سفيان فذكرته لبعض أهله قال والله لقد بنى، قال سفيان قلت فلعله قال قبل أن يبني. نعم، قال لقد بنى، ربما أنه يعني قال هذا أنه لن يفعل، ثم بعد ذلك يعني بعض الأهل قال هذا إما ظنا منهم وإما أن يكون إذا كان بنى يكون قد كفر عن يمينه، يعني وبنى شيئا لأولاده. والله تعالى، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.